قل هذه سبيلي أدعو إلى الله موت إلى الذبيحين انتسابا ومن خير البيوت قد انتخبتا ومن أصلاب آباء كرام لأرحام مطهرات نقلتا لما بقي النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة أراد أن يوثق جانبه ولم يكن ليبدأ بالقتال وإنما الأولى أن يبدأ بالتحالف والتوافق لأنه عليه الصلاة والسلام الآن في موقف ضعف فكان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يسعى في المعاهدة بين المسلمين وبين اليهود وذلك لتأمين المدينة وليتخلص صلى الله عليه وسلم من تلك العداوات التي يمكن أن تحول بينه صلى الله عليه وسلم وبين أن يؤسس دولته وأن ينشر ملته صلى الله عليه وسلم كان من جملة تلك المواثيق أن اليهود أمة واحدة لهم دينهم وأن المؤمنين أمة واحدة لها دينها وأن اليهود عليهم نفقتهم وأن المؤمنين عليهم نفقتهم وأن لا يتقاتلوا وإنما يتحالفوا فيكونوا أهل مدينة واحدة على من سواهم وأن المدينة حرم ينبغي أن يحميها الجميع وأن أصحاب هذه الصحيفة والوثيقة يد واحدة على من اعتدى عليهم وأي دين أعظم من هذا الدين أيها الأحبة دين مبني على المسامحة والمصالحة والمصافحة فها هو يمد بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم إلى اليهود ليتصالح معهم وليتوافق وإياهم لم يأتي صلى الله عليه وسلم لقتل الناس فإنه نبي الرحمة ونبي الملحمة ولا تجمع إلا فيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ووالله الذي لا إله غيره ولا رب سواه لإسلام واحد من هؤلاء اليهود أو من غيرهم من الكفار أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتلهم جميعا ونفيهم من هذه الحياة بعد أن استقر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في المدينة بدأت قريش تستفز أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فجيشت الجيوش وكادت به صلى الله عليه وسلم حتى في مدينته التي آوى إليها وفر بدينه إليها وهكذا ما زالت قريش تجيش العرب وتحارب النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما أوتيت من خبث ومكر وكيد ومكر لقد اغتاظ المشركون غيظا شديدا أن استطاع المسلمون أن يهاجروا من مكة إلى المدينة وأن يجدوا مأمنهم هناك في المدينة فكان التواصل بين كفار قريش وبين رئيس المنافقين هناك عبد الله بن أبي بن سلول لقد أبى الملأ من قريش إلا مكابرة ومحادة للحق ولم يغمض لهم جفن وهم يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد أمنوا في دار هجرتهم بين أولئك الليوث العوابس أنصار الدين وحماة الحق المبين حاولت قريش أن تتخذ طريقة جديدة للضغط على النبي صلى الله عليه وسلم الذي فر من بين أيديهم وهاجر إلى طيبة الطيبة ووجد هناك النصرة والقوة وبدأوا يتآمرون مع اليهود في المدينة ومع المنافقين من أجل أن يؤذوا رسول الله وأصحابه وأن ينقلبوا عليه فكان التواصل بين كفار قريش وبين رئيس المنافقين هناك عبد الله بن أبي بن سلول وهو الذي كاد الناس أن يرئسوه عليهم وأن يجعلوه رئيس الأنصار ورئيس أهل المدينة لولا أن جاءت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فأصبح الأمر بعد الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أرسلوا لعبد الله بن أبي أرسلوا إليه رسالة شديدة يقولون له إنكم آويتم صاحبنا وإما أن تقاتلوه أو لتخرجنه أو لنأتين إليكم حتى نقتل مقاتلتكم ونسبي نساءكم فلما بلغ ذلك عبد الله بن أبي ومن كان معه من عبدة الأوثان اجتمعوا لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعلمون قوة قريش ويعلمون قدرتها على القتال، فخشوا أن تأتي قريش إلى المدينة وتؤذيهم، فاجتمعوا واتفقوا على أن يقاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فجاءهم وقال لهم: لقد بلغ منكم وعيد قريش أعظم المبالغ، وإنما تكيدون لأنفسكم أكثر مما تكيد قريش لكم، تريدون أن تقتلوا إخوانكم وأبناءكم. فلما سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا ولم يعودوا لمثل ما اجتمعوا عليه. فلما رأى عبد الله بن أبي بن سلول أن الناس اقتنعوا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وأن مطلب قريش ليس مطلبا منطقيا ولا عقليا ولا أخلاقيا، ترك قتال النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ أمر النفاق يدب في الأمة في ذاك الوقت. إلا أن هذا العداء وتلك المؤامرات كانت موجودة قائمة، يظهر بعضها ويخفى بعضها الآخر. ثم بعد ذلك تحالف عبد الله بن أبي مع اليهود وحاول في الخفاء الكيد بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولم يكتفي كفار قريش بتهديد أهل المدينة بإيوائهم للنبي صلى الله عليه وسلم، بل أرسلوا تهديدهم كذلك إلى المسلمين من المهاجرين والأنصار، تهددهم بأنها ستنال منهم. فكان مما أرسلوا: لا يغرنكم أنكم أفلتتمونا إلى يثرب، وسنأتيكم فنستأصلكم ونبيد خضراءكم في عقر داركم. وفعلا لم يكن هذا مجرد تهديد، بل بدأوا فعلا يجتمعون ويجمعون الناس لقتال النبي صلى الله عليه وسلم والتحريض على قتاله وقتال أصحابه. فكان لتلك التهديدات أثر في نفوذ الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، بل حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخشى على نفسه من مثل تلك التهديدات. وبات تلك الليلة صلوات ربي وسلامه عليه يفكر في تهديد قريش ويخشى أن يباغت المدينة وينال منه صلى الله عليه وسلم، فقال لزوجه عائشة: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. وما هي إلا لحظات حتى سمع النبي صلى الله عليه وسلم خشخشة سلاح، فقال: من؟ قال: سعد بن أبي وقاص. قال: ما جاء بك يا سعد؟ يا رسول الله، أصابني فزع وخوف عليك فجئت لأحرسك. فدعا له صلى الله عليه وسلم فحرس النبي صلى الله عليه وسلم، وما زال على ذلك حتى أنزل الله سبحانه وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فلما نزل قول الله عز وجل والله يعصمك من الناس، خرج النبي صلى الله عليه وسلم من حجرته وقال: اتركوني فإن الله سبحانه وتعالى وعد بعصمتي. وبدأت من حين أن آوى الأنصار المهاجرين في المدينة بدأت العرب تجتمع لضرب النبي صلى الله عليه وسلم وقتل أصحابه واستئصال هذا الدين عن قوس واحدة، لكن الله سبحانه وتعالى لهم بالمرصاد والعاقبة للمتقين. بعد استقرار النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وبعد اشتداد الخطر على النبي وأصحابه من مكة والمنافقين ومن اليهود، أنزل الله سبحانه وتعالى في هذه الظروف الإذن بالقتال. لقد ذهب زمن الهوان والضعف والانكسار، وجاء زمن العدل والقوة والانتصار. فكانت نقلة نوعية في حياة المسلمين ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الوقت. نعم، إنه الإذن بالقتال، كان في السابق الأمر بالصبر: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. الآن الإذن بالدفاع، الإذن بالقتال. فأنزل الله سبحانه وتعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. أذن الله عز وجل للمسلمين بالقتال ولم يفرضه عليهم أو يوجبه. وأراد صلى الله عليه وسلم أن يتفطن لطرائق المدينة ومسالكها وفجاجها ولطوقه صلى الله عليه وسلم إلى مكة، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالانطلاق وإرسال السرايا وتجهيز الجيوش من أجل أن يتحركوا حول المدينة لتعلم الأعراب وكل من يسول له نفسه أن ينال من النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلمين قد غدوا في منعة وقوة. رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبسط سيطرته على الطريق الرئيس الذي تسلكه قريش من مكة إلى الشام في تجارتهم. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أول السرايا، وكانت هذه السرية في رمضان في السنة الأولى من الهجرة. وكان من عادته صلى الله عليه وسلم في بادي الأمر أنه لم يكن يشرك الأنصار في مثل هذه السرايا ولا تلك الغزوات، إنما كانت خاصة بين المهاجرين وبين كفار مكة. ما هدفهم من هذه السرية هو قطع الطريق على قافلة لقريش جاءت من الشام. كانت تلك السرية قد أرسلها صلوات ربي وسلامه عليه إلى سيف البحر بقيادة حمزة ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت أول سرية أرسلها صلى الله عليه وسلم في 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين. انطلق حمزة حتى وصل إلى العيص قريبا من سيف البحر، وكان في تلك العير أبو جهل بن هشام، وكان معه أكثر من 300 رجل. فبلغوا سيف البحر من ناحية العيص ثم التقوا واصطفوا من أجل القتال. جاء رجل يقال له مجدي الجهني، وكان حليفا للمشركين وحليفا للمسلمين في المدينة، فوقف بينهم فمنعهم من القتال. فعاد حمزة بن عبد المطلب، لكن المكسب الحقيقي في تلك السرية أن الأعراب عرفوا أن للنبي صلى الله عليه وسلم جيشا وقوة وسلاحا. وفي السنة الثانية من الهجرة في شهر صفر خرج صلى الله عليه وسلم في أول غزوة غزاها. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في 70 رجلا من أصحابه، واستخلف على المدينة سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، واللواء في يد حمزة لواء أبيض. ما الذي يريده النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنه يريد أن يقطع الطريق على قافلة لقريش، نقول ليستردوا شيئا مما أخذه المشركون منهم. لكن تلك القافلة قد فرت ولم يدركها صلوات ربي وسلامه عليه. رجع النبي صلى الله عليه وسلم وفي طريقه أقام معاهدة مع عمرو الضمري وهو سيد بني ضمرة، وهذا ما جاء في المعاهدة أن النبي كتب: هذا كتاب من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني ضمرة، فإنهم آمنون على أموالهم وأنفسهم، وإن لهم النصر على من رامهم إلا أن يحاربوا دين الله ما بل بحر صوفه. وأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعاهم لنصرته أجابوه. ثم عاد صلى الله عليه وسلم إلى مدينته الحبيبة وأصحابه من حوله يفتدونه بالأرواح. ومن الغزوات التي غزاها النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الفترة غزوة ذي العشيرة، وبالتحديد في جمادة الأولى وجمادة الثانية، وقد خرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه 150 من أصحابه، وقيل 200، وكلهم من المهاجرين. انطلق يريد عيرا أخرى لقريش. وما إن خرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى الموقع الذي يريده، لكن القافلة قد فاتته، فانتظرها النبي صلى الله عليه وسلم في عودته، وهي التي كانت سببا لغزوة بدر الكبرى. وفي هذه الغزوة عقد النبي عليه الصلاة والسلام معاهدة عدم اعتداء مع بني مدلج وحلفائهم من بني ضمرة. وكانت هذه الغزوة بلواء أبيض يحمل هذا اللواء حمزة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. واستخلف على المدينة في هذه الغزوة أبا سلمة ابن عبد الأسد المخزومي. حتى عادوا إلى المدينة منتظرين عودة هذه القافلة من الشام ليقطعوها مرة ثانية. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير السرايا ويخرج في الغزوات، وما من يوم يمر إلا ومهابة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب الأعراب من حول المدينة تزداد عظمة. فكان أول غزو صار فيه إلى أدان، ثم أتى من غير مصطدم، ثم استمرت سرايا الدين تابحة بالخيل جامحة تفتن باللجم. وفي السنة الثانية من شهر رجب أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية في كوكبة من أصحابه بقيادة عبد الله بن جحش رضي الله عنه وأرضاه، ويكتب معه كتابا ويأمره بأن لا يقرأ هذا الكتاب حتى يسير يومين. فامتثل رضي الله عنه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد يومين فتحها فإذا فيه: إذا نظرت في كتابي هذا فامضي حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف ليلحق بعير لقريش وليلتمس من أخبار مكة. فلما قرأ الكتاب ما كان منه إلا أن قال سمعا وطاعة، ثم أخبر أصحابه الذين معه بذلك، وأخبرهم أيضا أنه لا يستكرههم، فمن أحب الشهادة فلينهض معه، ومن كره الموت فليرجع غير مثرب عليه. وقال: فإني ناهض. ثم خرجوا جميعا امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. انطلق عبد الله بن جحش رضي الله عنه وأرضاه في نفر من أصحابه قلائل، ووصلوا الوادي فمرت عير لقريش تحمل خيرات كثيرة من الزبيب والأدم والتجارة، لكن حدث أمر عجيب وموقف غريب. هذه الليلة هي ليلة آخر ليلة من رجب من شهر الله الحرام، وهو شهر حرم. فبدأ المسلمون الآن يتشاورون، فقال عبد الله بن جحش لأصحابه: ماذا نفعل؟ لم يبق من رجب إلا يوم واحد، إن قاتلناهم فيه فقد انتهكنا الأشهر الحرم. لكنهم لو تركوها لدخلت إلى مكة إلى بلد الله الحرام. فاتفقوا فيما بينهم إلى أن وصلوا إلى قرار بأن يقاتلونهم، وفعلا قاتلوهم فقتلوا منهم وأسروا منهم وأتوا بالقافلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الذي ما أن رآهم وأخبروه بما حصل لهم غضب عليهم صلى الله عليه وسلم، وقال لهم: ما أمرتكم بقتال، ما أغمرتكم بقتال في الشهر الحرام. فتوقف النبي عليه الصلاة والسلام عن التصرف في العير والأسيرين، واهتبل أعداء الله هذه الفرصة في الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الطعن في دينه وما جاء به عن ربه سبحانه، وقالوا: محمد انتهك الشهر الحرام، وتناسوا أنهم في سالف أيامهم انتهكوا حرمة الشهر الحرام، وانتهكوا حرمة البلد الحرام، وانتهكوا حرمة الدم الحرام، وانتهكوا حرمة المال الحرام. لكن النبي صلى الله عليه وسلم العادل مع كل أحد لم يرضى هذا الفعل لانتهاكهم لحرمة الشهر الحرام، فقام النبي صلى الله عليه وسلم بدية المقتولين، وقام النبي صلى الله عليه وسلم بدية المقتول ورد الأسارة إلى المشركين. وكثر القيل والقال في أصحاب محمد وأنهم انتهكوا الأشهر الحرم، حتى نزل الوحي حاسما هذه الأقاويل والأباطيل، وأن ما عليه المشركون أكبر وأعظم مما ارتكبه هؤلاء النفر من المسلمين. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل: قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. بعد ذلك رأى المشركون أن المسلمين يشكلون خطرا عليهم وعلى قوافلهم وعلى اقتصادهم وعلى تجارتهم، بل يسر الله سبحانه وتعالى للمسلمين بعد هذه الغزوة أن أذن الله سبحانه وتعالى لهم بالقتال، بل أمرهم وفرض عليهم بالقتال: وقاتلوا المشركين حيث ثقفتموهم، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فقتلوهم، كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة يصلي إلى القبلة التي كان يصلي إليها الأنبياء، يصلي صوب بيت المقدس. وبقي النبي عليه الصلاة والسلام 16 شهرا وهو متجه إلى بيت المقدس، لكنه صلوات ربي وسلامه عليه من حبه لهذا البيت العتيق كان يصلي جاعلا الكعبة بينه وبين بيت المقدس، ويحب فداه أبي وأمي ونفسي أن يصرف إلى الكعبة، فكان يأنس بالصلاة إلى البيت العتيق صلوات ربي وسلامه عليه. وقد جاء في بعض الروايات أنه قال لجبريل ذلك، فقال له جبريل: إنما أنا عبد فادع ربك واسأله. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يقلب وجهه في السماء، فأنزل الله عليه: قد نرى تقلب وجهك في السماء، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. وبعد 16 شهرا تقريبا من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وإن شئنا بالتحديد نقول في شعبان من السنة الثانية للهجرة، يأتي حدث وهو نسخ من الله سبحانه وتعالى، ولله الأمر من قبل ومن بعد، وهو أمر تحويل القبلة. وحول النبي صلى الله عليه وسلم وجهه شطر المسجد الحرام، وأنس صلى الله عليه وسلم بذلك، وكان ذلك في صلاة العصر، وامتثل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يأمرهم، فاستداروا بدورانه ووجهوا وجهتهم نحو بيت الله الحرام. هذا حدث ليس بالأمر الهين، ليس بالأمر الهين حتى عند المسلمين، لكنهم آمنوا بالله سبحانه وتعالى وصدقوا رسوله صلى الله عليه وسلم وانقادوا لأمره. وأما المشركون المكذبون فقالوا مستبشرين بهذا التحول: عاد إلى قبلتنا، يوشك أن يعود إلى ديننا. وأما المنافقون فقالوا: إن كانت هذه القبلة الأولى حقا فقد تركها، وإن كانت الثانية هي الحق فقد كان خلال المدة الماضية على باطل عياذا بالله تعالى. وأما اليهود فقالوا: أيترك قبلة الأنبياء قبله ويتحول إلى البيت الحرام؟ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي شهر شعبان تحديدا، فرض الله عز وجل على عباده المؤمنين الصيام، وقد كان نافلة ومستحبا عند المؤمنين، فأوجبه الله على نبيه وعلى المؤمنين، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وبعد التورط في أنشطة ضالة، وخاصة المقيمين في الخارج من المواطنين، إلى المبادرة بتسليم أنفسهم والاستفادة من الفرص المتاحة لهم لمراجعة وضعهم والعودة إلى جادة الصواب، وذلك من خلال برامج المناصحة والرعاية التي وفرتها الدولة أعزها الله، والله الهادي إلى سواء السبيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المهتمي إذ ظللت والغمام الغر فانهصرت عطفا عليه فروع الضال والسلم. قال عنه بحير حين أبصره بأرض بصرى مخالا غير متهم. إذ ظللت والغمام الغر فانهصرت عطفا عليه فروع الضال والسلم. بأنه ختم الرسل الكرام ومن به تزول صروخ البؤس والفطم. بأنه ختم الرسل الكرام ومن به تزول صروف البؤس والنقم. به تزول صروف البؤس والنقم. به تزول صروف البؤس والنقم.